محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرز جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة، ومن ثم جواز الخروج عليها. نعم، ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا، والله فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه. وقد تكلم رحمه الله تعالى بكلام حسن بديع في رسالة اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر، وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه رسالة من الرسائل النفيسة لعالم رباني من علماء هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية في الدولة السلفية التي قامت على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، الدولة السعودية، حفظها الله من كيد أعدائها من المنافقين ومن الكافرين، وأصلح الله حال أمرائها ووفقهم إلى حفظ البلاد والعباد من كيد الأعداء. فهذه الدعوة الله عز وجل ينشئ لها رجالا كي تبقى قائمة إلى أن تقوم الساعة، والله سبحانه يسخر لدينه من ينصره، فهذا وعد من الله عز وجل، والذي أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفة المنصورة، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الظهور إنما هو بنصرة الله لهم وبتأييده لهم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم، وإعلاء الحق وإبطال الباطل، هذه مهمة الرسل والأنبياء ومن صار على طريقهم، أنهم يسعون إلى إعلاء الحق وإبطال الباطل ولو على حساب أنفسهم، يعني هم قد يقع الضرر عليهم والأذى وينتقصوا منهم ومن أشخاصهم من أهل الضلال بسبب إعلاء الحق وإبطال الباطل. ولذلك سنة الله عز وجل الابتلاء للأنبياء ومن صار على طريقهم. ومن أخطر ما يكون، من أخطر ما يعني يضعف هذا الحق أو يشوش على هذا الحق، أن يتسمى أناس من بني جلدتنا بمسميات أهل الحق ويدخلون على المسلمين من هذا الباب بالشبهات، متظاهرين أنهم هم أهل هذه الطائفة المنصورة، وهم كذابون أو متلاعبون ويضحكون على المسلمين ويخدعونهم بشعارات كاذبة تسطروا خلفها، وقد يتسطر بعضهم بعلماء هذه الدعوة وهم ليسوا منها في شيء. فالشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى صرح بكلام واضح بين عن أمرين ظاهرين كان سببا في قيامه بتصنيف هذا الجزء أو هذا الكتاب. نعم. فذكر في الأمر الأول نعم بعد أن أشار إلى أن الدعوة السلفية قامت على أصول باينت بها الفرق الأخرى التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من 72 فرقة أشار إليهم إجمالا وبين أنهم متوعدون بعذاب النار، يعني لم يحذر منهم فقط بل ذكر الوعيد في حقهم، وهذا أمر ليس هينا. يعني هؤلاء لو فطنوا هذا الوعيد لعلموا أنهم يهيمون في أوهام أو في يعني سراب، يجرون خلف سراب، هم الآن يرفعون رايات مختلفة. ولكن الإشكال أو من مداخل الشيطان عليهم وعلى من يغررون بأنهم يريدون أن يجعلوا أهواءهم تحت راية أهل الحق، يعني يتسمون باسمهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم ليسوا كذلك. هذه خطورتهم. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله في الأمر الأول أنه رأى تعلق بعض الجماعات الإسلامية التي أحزاب وسماها بما اشتهرت به، ولكن لذلك قيد يعني هذا الوصف بقوله الحزبية، ثم أمعن في الوصف لكي يعني يفصلهم عن أهل الحق بقوله البعيدة عن منهج السلف. نعم يا جماعات تنتمي في الإسلام إلى الظاهر، تنتمي إلى الإسلام في الظاهر، لكنه ليست على نهج الإسلام الصحيح. فاستطروا بهذا الاسم الشريف اسم السلف كما قال الشيخ. أهلا أو انتسبوا إليه بلسان مقالهم مع مخالفة واقعهم أو مخالفة حالهم لحقيقة هذا المنهج، فصار انتسابهم إلى هذا المنهج انتسابا مزيفا ليس انتسابا حقيقيا، فعقيدته مزيفة. أما عقيدة أهل الحق عقيدة راسخة ظاهرة ظهور الشمس، عقيدة قوية، لذلك من يتمسك ومن يلتزم بها هو قوي مهاب. وهؤلاء الذين ينصرون عليه على أعداء الإسلام بهذه العقيدة القوية. لذلك إذا وجدت من يقاتل ويجاهد اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام بهذه العقيدة القوية حتى وإن كان جاهلا، ولكنه اعتقد الحق بفطرته أو بما تبع فيه العلماء وإن لم يكن عالما بكل تفاصيل الأصول، فهؤلاء أقوى وأشد على أهل الباطل خاصة من الكفار، خاصة في ميادين القتال. وأثبت من هؤلاء الزائغين وإن كانوا أصحاب لحى وإن كانوا يدعون أنهم هم حماة الإسلام وهم المجاهدون، بل كما نرى يعني نشاهد في واقعنا الذي لم يدركه المصنف الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، كيف أن جنودا بسطاء من جنود جيوش بلاد الإسلام الآن يقاتلون عتاة الخوارج الذين في أيام الشيخ عبد السلام برجس كانوا يتسطرون تحت هذه الأحزاب أو المسميات، وهم يعدون العدة للخروج على بلاد الإسلام وسفك الدماء. فصار من يقف ضدهم الآن من خلاف العلماء ودعاة الحق لا، الذين يقفون ضدهم في ساحات القتال الآن يقف جنود بسطاء بعضهم على فطرته ويريد أن ينصر الإسلام يعني بما يعني عندهم فطرة سليمة وبما قد يكون سمعه من دعاة الحق وإن لم يكن عالما بكل شيء. يعني أحد هؤلاء الجنود كان منذ فترة قريبة يحضر خطبة أحد إخواننا من القائمين من الدعوة السلفية، وهو كان بطر ذراعه في قتاله ضد الخوارج في سيناء، وصاحبه أو جندي من الجنود الذين كانوا تحت رايته أو تحت قيادته قتل، ويعني فإذ به يقول لأخينا الذي كان يحضر في مسجده: أنتم الذين نحن عرفنا منكم الحق ونحن نتابع دروسكم وخطبكم، وجندي أو قد يكون ضابطا يعني من عامة المسلمين ليس عالما، ولكنه فقد إحدى ذراعيه في قتال الخوارج. طب هذا الضابط أو الجندي أو المجند الذي يقاتل الخوارج بهذه العقيدة هو يحمل عقيدة من يحمل عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، وإن لم يكن مدركا لكل أصولها، بدليل أنه لما سمع بعض يعني من يتكلم بهذه العقيدة ويدعو لها ذهب وهرع إليه، بل قال: نحن تعلمنا منكم العقيدة. ولذلك من يستمع إلى كلمات بعض هؤلاء الجنود يدرك أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قاتلهم كان أولى بالله منهم، طوبى لمن قاتلهم وقتلهم. فالشيخ عبد السلام أرجو أن يتكلم عن هؤلاء الذين تسموا بأسماء سلفية أو باسم السلف ومحارب على منهج السلف، بخلاف الذين اعتنقوا واعتقدوا هذه العقيدة وإن لم يكونوا على علم كاف بكل الأصول أو لم يدرسوا دراسة كما قال علمية مفصلة، ولكنهم صاروا في كما قال في ميدان القتال ضد هؤلاء، وإن لم يكونوا علماء لكنهم باعتقاد فطري أو بما تعلمون من أصول بسيطة تمكنوا أن يقاتلوا عتاة أصحاب هذه الجماعات الذين أشار إليهم الشيخ في كلامه بعقيدة قوية، بل يفقد أحدهم حياته أو جزءا من بدنه وهو على عقيدة أن هؤلاء على باطل، وهو يفعل يعني يفعل ذلك احتسابا عند الله عز وجل حماية لدماء المسلمين وحماية لهذا الدين. فكيف بأدعياء السلفية الذين ملأوا الدنيا فتنا وهم كذابون في دعواهم مما نحن نراه في هذه الفتنة القائمة؟ فكما قلت لعرفات المحمدي المخذول الخائن الكذاب، قلت له في رسالة واضحة وصريحة ضاربا له المثل بجندي بسيط مجهول لا يعرف أحد، لكننا نحسبه يعني من الصادقين ولا نزكي على الله، ويكفي أن الله يعلم عمله، ونسأل الله أن يكتب له أجر ما قام به وأن يتقبله في الشهداء. هذا الجندي البسيط الذي ما حصل دكتوراه ولا حصل علم هؤلاء وقف صامدا بعقيدة قوية وجسد يعني يتحمل ما قد لا يتحمل عشرات الرجال، وقف بظهره أمام قذائف الخونة ولا من الخوارج طلقات الرصاص التي كانوا يضربونها، لما رأى أنها سوف تتوجه إلى إخوانه تحصدهم حصدا، فأراد أن يحمي إخوانه وأن يفديهم بظهره كي تقل الخسائر، وبدل أن يقتل أن يقتل أن يقتل هو فقط، فإذ يضع ظهره لفواهة هؤلاء حتى يتلقى الطلقات كلها في ظهره حماية الإخوان. فكما قيل أخذ في ظهره ما بين 50 إلى 60 طلقة نارية. والله هذا، والله هذا أشرف من عرفات ومن معه من هؤلاء الخونة جميعا، وأبر وأقرب إلى الحق، وهو نحسبه من الذين قاتلوا في سبيل الله، ولا نزكي على الله، بل نرجو أن يكون مخلصا، وهذا ظاهر عمله، والله حسيبه. فهذا مثال لجندي بسيط نرجو أن يكون على الحق كما هو ظاهر من عمله، دافع عن المسلمين، حمى دماء المسلمين بروحه في مقابل هؤلاء الذين يتظاهرون بالسلفية وهم في واقع لم يخونون السلفية باسم السلفية. فعرفات ومن معه من هؤلاء الخونة الذين خانوا الإسلام والمسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي السعودية في خيانة العلماء هناك والتستر بأسمائهم لتمرير مخططهم في ضرب الدعوة السلفية وفي إسقاط علمائها وفي إسقاط دعاتها على مستوى العالم، هؤلاء والله أشد خسة وأشد خيانة من الذين يظهرون العداء الصريح. فالآن الشيخ يتكلم في نقطة من أهم النقاط، كيف إن هذه الجماعات أرادت أن تتستر باسم السلف وباسم أهل السنة كي يمرروا منهجهم الخبيث تحت هذا المسمى. ثم ذكر أيضا كلاما طيبا في كيف أنهم تسطروا أو أرادوا أن يتسطروا بمفتي الديار السعودية العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، كما يفعل الصحافة الآن بالتسطر بالشيخ ربيع وبغيره، وكما صنع سلمان العودة وصفر الحوالي ونصر أن عمر لما أراد أن يتسطروا بالشيخ النباس، وهي محاولات كما يقال يائسة من أصحاب الاتجاهات المنحرفة أن يتسطروا بعلماء الدعوة السلفية تمريرا لباطلهم وتغريرا بالمسلمين وخداعا لهم. فما ذكره الشيخ هنا واقع يعني نحن نعيشه الآن ولمسناه، وسبحان الله يعني ما أشبه الليلة بالبارحة كما قيل، ما أشبه الليلة الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. فالآن كما قال هات من أولي من أول المقدم من راحة الصفحة الذين يرون الكفار يسعون من كل حدب وصوب لتمزيق بلاد الإسلام ولتقسيمها في ليبيا وفي اليمن، ويريدون طبعا مصر والسعودية، لكن ما تمكنوا. ثم إذ هؤلاء يشاركون إما من طرف صريح أو من طرف خفي في هذه الخيانات وفي تمرير مخططات الكفار، ثم يقولون نحن السلفيون ونحن طلاب الشيخ ربيع، نحن طلاب، والله إن السلفية بريئة من هذه الخيانة، وبريئة من الايه، من التستر بعلمائها لتمرير مخططات الكفار باسم السلفية. فكذلك هؤلاء بارك الله فيكم، كما قال الشيخ عبد السلام رحمه الله، كما قال، أخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة. انظروا، هم هذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل، كما يفعل هؤلاء الآن بالضبط، حزب القز. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة المنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج المعتزلة والصوفية، لكن هؤلاء الذين في هذه الفتنة يختلفون، ما عندهم أساسا مؤلفات رسائل، هم مساكين ما عندهم إلا النت فقط، ما عندهم إلا تويتر والواتساب، يبصون من خلاله سمومهم وقواعدهم الباطلة. هم يعني أخس وأقل كما يقال يعني شأنا من السابقين حتى هذا الباب، ولكن خطورتهم تكمن في الخفاء، هم أشد خفاء ممن سبق، فلذلك يعني سهل اختراقهم أو تمكنوا من اختراق الدعوة السلفية بسبب هذا الخفاء والمكر الشديد، لأنه كانت هناك عدة محاولات لاختراق الدعوة السلفية، فهذه المحاولة الأخيرة لماذا نجحوا فيها هذا النجاح؟ لشدة مكرهم وخفائهم مع التكتم الشديد الذي شابه فيه حزب الإخوان المسلمين، بل لعل بعضهم هم من هذا الحزب متسترين باسم السلفية. طيب، فلذلك الشيخ أكد في الأمر الثاني أن هذه الجماعات لما تمكنوا أن يعني يدندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم، هل يعني استفادوا من علم الشيخ محمد إبراهيم من حيث نصرة الدعوة السلفية؟ لا والله، ما أبرزوا للشيخ محمد إبراهيم فقط إلا فتوى له حول ما سموه مسألة الحاكمية، هل استخدموا منهجهم الخارجي على حسب ما هم وظفوها، كما يفعل هؤلاء الآن بفتاوى الشيخ ربيع، يأخذون الفتاوى التي تخدمهم وتنصرهم هم فقط، ويضربون عرض الحائط بأي كلام أو تأصيلات سلفية للشيخ ربيع تهدم قواعده وباطله. هم ما التزموا بقواعد وأصول الشيخ ربيع التي بذل حياته فيها في هدم التعصب وهدم التقليد وهدم التقديس للأشخاص بغير دليل، ما أخذوا بكل هذا، بل أخذوا يؤصلون خلاف هذا، أخذوا يؤصلون للتقديس والغلو فيه، ويؤصلون لهدم الاتباع عن طريق سوق السلفيين، أو أن يسوق السلفيين كالنعاج إلى ما يريدون تحت دعوة تعظيم الأكابر. فلما انتبه من انتبه من أهل الحق لمكرهم ولشرهم ولخيانتهم، وأظهر الحق بأدلته، هاجوا وماجوا وصاحوا صيحة الحمر، كما صنع من سبقهم، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، والله لا يهدي كيد الخائنين، وما كان ربك بظلام للعبيد، والله عز وجل يمهل ويستدرج، وإذا أخذ عزيز مقتدر سنته التي لا تتخلف سبحانه. فليبشروا بخذلان الله لهم، بخذلان الله لهم الذي نالوا بعضه، وما زال ما بقي كان أعظم، البقية أعظم، إن لم يتوقفوا عن هذه الخيانات، وإن لم يتوبوا ويتركون دس السم في العسل لإضلال الشباب. فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا، إنما يوصل إليه، أي إلى هذا التعلق ببعض أهل السنة عن طريق هذا الشخص الذي تعلق به. سبحان الله، كيف يصف ما يفعله ولا يستعفق له؟ سبحان الله. أنا لعلي يعني ما قرأت هذا الكلام وتأملت فيه مثلما تأملت فيه الآن. انظر، يقول ما قامت بهذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين، إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقة بريء كل البراء من هذا التعلق. وهذا والله ينطبق على ما صنعه الصعافقة مع الشيخ ربيع، حز والقصد بالقصد، والله ينطبق عليه. كلمة أسأل أنا بين يدي الله، والله ينطبق عليه هذا الكلام. والله أرادوا أن يتعلقوا بالشيخ ربيع لتمرير باطلهم ولهدم بعض أصول هذه الدعوة التي بذل الشيخ ربيع حياته فيها باسم الشيخ ربيع. فكما قال، وفي الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق، لكن يكون الكلام واضح، ولكن ولكي يكون الكلام واضحا فإنني يقول، بدأ يضرب مثالا بما صنعه حزب الإخوان المسلمين مع الشيخ محمد المرهي. فأخذوا يبرزون ما يوافق هواهم من جهود الشيخ محمد المرهي كما يصنع هؤلاء، قد يبرزون للشيخ ربيع ما يخدم قضاياهم أو يخدم نصرتهم هم، ليست نصرة السلفية أو نصرة الحق بذاته، إنما هم يريدون فقط نصرة لأنفسهم أو لما قاعدهم القواعد. فهذه طريقتهم التي التفوا بها حول الشيخ ربيع حول العلماء. فليكن لنا العبرة في هذا الكلام من هذا العالم الرباني الذي أدرك مكمن الخطر عند هؤلاء الملبسين المدلسين، وكأنه سبحان الله رحمه الله تعالى يعني يصف واقعنا، وإن اختلفت الصور واختلفت النماذج أو اختلف الأشخاص، لكن الحق واحد لا يتعدد، والباطل لجلج، والحق أبلج والباطل لجلج. أكتفي بهذا وللحديث بقية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.